الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. حياكم الله أيها الإخوة الكرام، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في سعيكم وأن يجعل هذه المجالس في موازين حسناتكم. وأرحب بكم في ضيافة شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى أمين العدوي، حفظ الله تعالى ومتع الله بعلمه. ولا زال الحديث موصولا في بيان الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل، ووصلنا بفضل الله تعالى إلى آيات من سورة النساء. وقد أرجأ شيخنا حفظه الله في اللقاء الماضي من لقاءات الناسخ والمنسوخ الحديث عن المتعة من قول الله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فبعض أهل العلم حمل هذه الآية على حكم المتعة وعلى إباحة المتعة، وأنها حرمت بعد ذلك، وكان لها ناسخ من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك بآيات الطلاق والعدة، وبيان ذلك مع شيخنا حفظه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأقول مرحبا بكم جميعا وأهلا وسهلا. معذرة لفضيلة الشيخ نور حفظه الله تعالى، لازلت أبحث عن مستند لقول حياكم الله، هل هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند استقبال أقوام، أم هو صنيع بعض أهل الفضل والصلاح، أم هو صنيع دولة من الدول؟ فالذي علمته من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من القوم، من الوفد؟ قالوا بنو عبد القيس. قالوا وفد عبد القيس. قال: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. وفي استفتاح جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم السماء، أبواب السماء، السماء الأولى، السماء الثانية: من جبريل ومن معك؟ قال: محمد. أو أرسل؟ قال: نعم. فقال: مرحبا. فلما فتح إذا بآدم عليه السلام، قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وهكذا في سائر السماوات كل نبي يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مرحبا بالنبي الصالح أو الأخ الصالح. كذلك لما قدمت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، قام لها وقال مرحبا بابنتي. فهذا الذي رأيته متبعا. فهل عند فضيلة الشيخ نور حفظه الله شيء يعني في كلمة حياكم الله استملت رسول الله لها، مع أنني أرى والله أعلم أن اللغة تتحمل ذلك، وقد قال تعالى: تحياتهم يوم يلقونه سلام، لكن إذا حييتم بتحية حبيب أحسن منها إلى آخر. لكن أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وأحب هديه، وهو أكمل هدي لدي وأحسن من اختياراتي واختيارات أي عالم، اختيارات رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فلم يزل السؤال قائما، وها هو المكبر لتفصح عن جوابك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. فأتوقف عما قلت وأرجع إلى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمرحبا بكم أيها الكرام، وأسأل الله أن يبارك في سعيكم ويوفق شيخنا حفظ الله تعالى، وما جئنا إلا لنتأدب ونتعلم من فضيلتكم. شكر الله لك وزادك حسن خلق إلى خلقك الكريم، والسامعين جميعا ولا أسرب ولا أملل أيضا مني، فإن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين، فالصلاة على التابعين أو الصلاة على الصحابة لم أقف عليها في أي صيغة من صيغ الصلوات على النبي محمد، في اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، لكن أيضا أقول إنه لم يثبت في صيغ الصلاة الواردة عن النبي محمد وعليه الصلاة على الصحب إلا في موطن خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وأن النبي لما أتاه آل أبي أوفى بصدقتهم قال اللهم صل على آل أبي أوفى. لا أطيل في هذا المقام، إنما أردت تذكيرا وأشكر الله ثم أشكركم جميعا. أدخل على موضوع نكاح المتعة، لأن الكلام عن نكاح المتعة له شأن، لأنه الآن فيصل أو فاصل من الفواصل بين أهل السنة والجماعة وبين الشيعة، فقد أصبح شعارا من شعارات الشيعة وقربة عندهم من أجل القرب التي يتقربون بها إلى الله نكاح المتعة، ويبيحون الاستمتاع أو فئة منهم تبيح الاستمتاع، حتى وصل الأمر بهم إلى الاستمتاع بالمرأة المزوجة، ولا يجد أحدهم غضاضة إذا جاء كبير من كبرائهم أن يزف إليه زوجته للاستمتاع بها، والاستمتاع عندهم بالصغيرة والكبيرة شيء، فأصبح من مناسكهم نكاح المتعة. فكان لزاما أن يبين شيء مما ورد في هذا الباب، ولطوله لن أستطيع الاستقصاء لضيق المقام، إنما هي فقط إشارات لأصول الوارد في هذا الباب. فأقول بالله تعالى التوفيق، قال الله سبحانه وتعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فزعم بعض أهل التشيع أن هذه الآية في نكاح المتعة أو مجوزة لنكاح المتعة، قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. وبلا شك أن الاستمتاع صور، فالزواج الشرع استمتاع، استمتع الرجل بزوجته وتستمتع المرأة بزوجها، استمتاع صوره متعددة، فقصر الاستمتاع أو حمله على نكاح المتعة ليس بصريح في الآية الكريمة، لأن الاستمتاع ممكن يطلق على الاستمتاع بالزواج الحلال وعلى الاستمتاع بغير ذلك. فهذا أقوله، لا دليل في الآية على نكاح المتعة، لكن أورد بعض الأشياء التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح المتعة، وسبب الالتباس الذي حدث لبعضهم في هذا الصدد. أقول بالله التوفيق، بلا شك أن نكاح المتعة كان حلالا في أول الأمر، ثم إنه حرم، ثم إنه أحل، ثم إنه حرم، واستقر التحريم إلى الأبد، لكون النبي عليه السلام حرمه ثم أحله. أخذ ذلك من ذلك ابن عباس أن النكاح كان حلالا ثم حرم ثم كان حلالا ثم حرم. بعض العلماء قالوا إذا الأمر يرجع إلى الإمام، لكن أنا ما وقفت على نص يفيد أن النبي حرمه لفظا بعد أن حلله لفظا بعد أن كان حراما، لكن هذا استفيد من ماذا؟ من أزمنة نكاح المتعة. ثبت أن نكاح المتعة حرم عام خيبر من حديث علي، ثبت أن نكاح المتعة كان مباحا في غزوة أوطاس وحرم في نهايات غزوة أوطاس، وورد أن نكاح المتعة حرم في حجة الوداع ذلك بسند ضعيف، وورد أن نكاح المتعة حرم في غزوة تبوك وسند بذلك في ضعف، وورد عن جابر قال متعتان تمتعناهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعنا أو ومنعها عمر ومنعها عمر. فهذه مجموعة الأزمان باختصار التي ورد فيها تحريم نكاح المتعة. أما حجة الوداع وغزوة تبوك فلا يثبت السند فيهما، أما غزوة خيبر فيقينا السند بها ثابت. وأقوى إشكال هو إشكال غزوة أوطاس. غزوة أوطاس إذا قلنا أنها بعد الفتح فكيف يستمتع صحابة بالنساء في غزوة أوطاس وغزوة أوطاس بعد الفتح؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال علي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية عام خيبر إلى الأبد، عام خيبر إلى الأبد. فبعض العلماء قالوا في وجوه الجمع، لأن غزوة أوطاس على ما قيل على أحد الأقوال أنها كانت بعد خيبر، وليحرر هذا أيضا بدقة، فقالوا إن الصحابة استمتعوا في غزوة أوطاس ثم نادى منادي رسول الله من كان عنده شيء من هذه النسوة فليخلي سبيلها، ومنعه النبي عليه الصلاة والسلام. في جزئية في حديث حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية عام خيبر إلى الأبد، فمن العلماء من قصر التحريم عام خيبر على لحوم الحمر الأهلية وقال إن الراوي عطف تحريم نكاح المتعة على تحريم لحوم الحمر الأهلية، فجعل الذي حرم إلى الأبد يوم خيبر هو لحوم الحمر الأهلية، وبعضهم قال كلاهما حرم عام خيبر. وأجابوا على قصة غزوة أوطاس بأن الصحابة الذين تمتعوا في غزوة أوطاس بالنساء لم يكن بلغهم خبر التحريم فاستمتعوا على ما كان مشهورا من الأمر في أوساط الصحابة، كان مشهورا أن نكاح المتعة حرام، إلى أن نادى منادي الرسول عليه الصلاة والسلام بأن من كان معه شيء من هذه النساء فليخلي سبيلها. وبهذا أجابوا على قصة عمر في حديث جابر وقوله متعتان تمتعناهما على عهد الرسول ونهانا عنهما عمر، متعة الحج ومتعة النساء. قالوا إن الصحابة عدد منهم لم يكن بلغه التحريم فأكد عمر على التحريم، تحريم متعة النساء دون هو حرم أيضا عفوا منع من متعة الحج، لكن عوض من الصحابة في شأن متعة الحج وأقروه على مسألة متعة النساء. فالحاصل أن تكرير التحليل والتحريم، التكليل والتحريم أن ما وقفت كما أسلفت على نص، هم يزعمون ذلك، ما وقفت على نص يفيد أن الرسول بعد أن حرم أباح، إلا بأسانيد فيها مقال. ووجهت الروايات، وجه تكرير الأمر بتحريم نكاح المتعة لتبليغ من لم يصله الخبر الأول. فهذا رأي جمهور أهل السنة في هذه المسألة. أما ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الصدد من أنه كان يفتي بجواز نكاح المتعة، فنعم ورد عنه أنه كان يفتي بجواز نكاح المتعة، كان يرخص فيها إذا رخص فيها الإمام. ورد في صحيح مسلم شيء شديد من الخطاب والعتاب والألفاظ الشديدة التي دارت بين الصحابيين الجليلين عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان بينهما شيء سابق أو شيء سبق، وذلك أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رفض أن يبايع عبد الله بن الزبير، وقال حتى يجتمع المسلمون على إمام واحد. الحاصل، لكن لا أقول هذه سبب، لا أقول هذه سبب، إنما كان بينهما شيء كبشر. فقام عبد الله بن الزبير في مجمع وقال: ما بال أقوام أعمى الله أبصارهم كما أعمى بصائرهم. يعرض بابن عباس لأنه كان قد عمي. ما بال أقوام أعمى الله أبصارهم كما أعمى بصائرهم يقولون بنكاح المتعة؟ فرد ابن عباس رضي الله عنهما بقوله: إنك لجلف جافي، لقد فعلت على عهد إمام المتقين صلى الله عليه وسلم. فقال: إن شئت فجرب بنفسك، لئن فعلت لأرجمنك كما رجم قبر فلان. المقولة بلغت عليا وانتشرت في الأفاق، حتى قال القائل: يا صاحي هل لك في فتيا ابن عباس؟ وذكروا أشعارا تطيرت في العرب أن ابن عباس يبيح نكاح المتعة، حتى قال القائل: ألا يا صاحي فأخبرني عما جاء في المتعة، ومن قال حلال هي كمن قد قال بالرجعة، لها زوجان في طهر وفي طهر لها سبعة، ألا يا صاحي هل لك في فتيا ابن عباس؟ وذكروا أقوالا بلغت المقولة عليا. فهذا ابن عباس قال له: إنك رجل تائه. ومن الجدير بالتذكير به هنا أن عليا الذي تدعي الشيعة محبته، عليا من أشد الناس نهيا عن نكاح المتعة، من أشد الناس نهيا عن نكاح المتعة، وقال لابن عباس: إنك رجل تائه، قد كنا نفعل ذلك ثم نهينا عنه، ثم نهينا عنه. ثم إنه جاءت نصوص كما أشار فضيلة الشيخ نور في حديثه في عدد المطلقات، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ونكاح المتعة ليس فيه طلاق. نكاح المتعة يفارق سائر الأنكاح من وجوه: أولا ليس بولي، ولا يحتاج إلى ولي ولا شهود، لا يحتاج إلى ولي ولا إلى شو، تقابل امرأة عالي تتراضي على أن تمكث معها زمنا، أيا كان هذا الزمن، يوم يومين ثلاثة أيام أكثر أقل، مقابل شيء تعطيه له، تعطيه له. كما قال سلمة بن الأكوع: لقيت أنا وصاحب لي فتاة بكرا عيطاء، فعرضنا عليها أنفسنا وكنت أشب من الآخر، لكن ثوبي كان رديئا وثوبه كان جيدا، فقلت لا خذي ثوبي واستمتع يومين أو ثلاثة. وهذا قال عرض ثوبه، فتنظر إلى الثوب الرجل يعجبها الثوب، وتنظر إلي فإذا أنا أشب من الآخر، فقالت: أرضى بالثوب الرديء؟ وجلسنا 3 أيام إلى أن نادى منادي رسول الله من كان عنده شيء من هذه النساء فليخلي سبيلها، ففارقتها. فنكاح المتعة يفارق الأنكحة الشرعية الصحيحة من وجوه: أولا هو بدون ولي وبدون شهود، ثم بعد انقضاء المدة يتتاركان دون طلاق، وليست عدة المرأة فيه، ولم يذكر لها عدة في هذا، لم يذكر لها عدة أنها تعتد زمنا، إنما ليس لها عدة، كما قال قائلهم: لها زوجان في طهر وفي طهر لا سبعة، فليس لها عدة، لا يتورثان. الحاق الولد بمن وطن لا تعرف بمن تلحق الولد إذا كان قد استمتع بها في طهر واحد من عدة أشخاص، بمن تلحق الولد. فلذلك نهاها النبي عنها عليه السلام إلى الأبد، ورأى جماهير الصحابة تحريمها بما فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجاء فقط عن بعض أتباع ابن عباس رضي الله تعالى عنه كعطاء ابن أبي رباح، وعن عطاء ابن أبي رباح ابن جريج كانوا يرون جواز نكاح المتعة، ونقل شيء من ذلك عن تلميذ ابن عباس الآخر سعيد ابن جبير رضي الله عنه. أما بعد هذا الجيل فانعقد الإجماع وإجماع أهل السنة على تحريم نكاح المتعة، والله أعلم. إذا كان ثم شيء أضف يعني آيات حفظ الفرج والذين هم لفروجهم حافظون، طبعا كل آيات حفظ الفرج وآيات عدد المطلقات كثير جدا في هذا الصدد، لكن الذي يقرأ في هذا الباب عند الشيعة قلبه يكاد أن يموت من كثرة القاذورات والتعديات في هذا الصدد. يعني أي رجل كريم، أنا أقول للرجل الشيعي: كيف يليق بك أيها الشيعي، كيف ترضى لنفسك أن يأتيك ضيف من الذين تسمون شيوخ لكم وأطلب منك زوجتك وتسلمها له، بل وتسعد بذلك؟ أي حياء يسمح لك بذلك، فضلا عن أي دين يسمح لك بذلك؟ والمولود يقول: ابن من؟ هل ابنك أو ابن الملة أو ابن فلان؟ ابن من المولود؟ فتعجب من صنيع الشيعة في هذا الصدد وبقائهم على هذه الحال التي نسخت عند جماهير أئمتنا وعلمائنا رحمهم الله، فكانت في أزمنة مؤقتة قبل استقرار التحريم، والله تعالى أعلى وأعلم. الشيخ أسنى أبو عوانة نقل في مستخرج ربيع بن جريج عن نكاح المتعة، قال: ها أنا أموت وقد حرمت. يقول أخوكم الشيخ سيد بيومي أن ابن أبا عوانة نقل تراجع ابن جريج عن قوله بنكاح المتعة، لكنهم للأسف ذكروا في ترجمته أنه استمتع 70 امرأة. على العموم في أي مسألة من المسائل نجد آراء، وسبحان الله العظيم، يعني نرى آراء شذ بها أفاضل الكرام أجلاء للدلالة على بشريتهم. عمر مع فضله شذ في منع التمتع من الحج، أبو هريرة مع فضله شذ في وضوئه إلى الآباط، كذلك أبو ذر في فضله شذ في قوله إخراج المال الزائد عن الحاجة كله، أبو طلحة رضي الله عنه شذ في قوله إن البرد لا يفطر الصائم، ومسألة عجيبة أنك تقول البرد الثلج لا يفطر الصائم. فيشاء الله سبحانه وتعالى أن تصدر منهم اجتهادات يجنب فيها الصواب للدلالة على بشريتهم ولإرجاعنا دائما إلى المصدرين الوحيين الكريمين، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعموم أقوال الصحابة ليس قول الصحابي واحد منبت، إنما عموم أقوال الصحابة في هذا الصدد والله أعلم. رجل وامرأة اتفقوا على الزواج لمدة محددة ثم هو محدد، هل الجوز يخرج من المتعة ولا هو متبين؟ رجل وامرأة تزوجا متفقين على أن الزواج سينتهي بعد سنة ويفترقان، شرط باطل، الشرط باطل، الزواج يصح الشرط باطل لا يعتبر. نعم. شفنا كنا في اللقاء الماضي لما على موضوع يعني إن العلة في التحريم، يعني العلة في التحريم في سفر المرأة بدون محرم، فهل لو انتفت العلة اللي هي أصبح في ولي وشهود ومهر للمرأة هل يصح هذا الزواج على أنه زواج استمتاع؟ هيستمتع بها فترة ويتركها لم يحدد المدة. إذا نص على مدة بطل الشرط، هذا الشرط باطل. إذا نص قال نتزوج سنة ونفترق بعد السنة كل واحد يذهب لحاله دون طلاق، باطل هذا الكلام، هذا الكلام باطل ولا يحل ولا يجوز. لو نواه في قلبه. المسألة الأخرى التي يثيرها العلماء الزواج بنية الطلاق، الزواج بنية الطلاق لسيقة شيئا ما بالمتعة، بس تختلف، لكنها تختلف عن المتعة في أمر أن المتعة يصرح فيها بالمدة الزمنية ويصرح فيها بأنه سيحصل تتارك، لكن الزواج بنية الطلاق ما تلفظ، إنما شيء أضمره في قلبه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وأيضا استدلوا بأثرين ضعيفين لعلهما ذكر من قبل، منهما هو الضعف القريب ليس بالضعف الشديد، من قطاع خفيف بين التابعي والصحابي، أن امرأة على عهد عمر، امرأة قرشية على عهد عمر تزوجت برجل قرشي، كلاهما قرشي، فطلقها ثلاث تطليقات، فلما طلقها ندم على صنيعه، وأهل القبيلة عاتبوه، فبدأوا يبحثون عن حل لهذا المأزق كيف الرجوع. فقالت امرأة عجوز عندي الحل، فقال لها فعلي، فذهبت إلى رجل يقم المسجد وكان يلبس ثوبا مرقعا برقعتين مقطع ومرقع في مكانين، فقالت له يا ذا الرقعتين ما رأيك أن نزوجك الليلة بامرأة جميلة قرشية ونكسوك ثوبين جميلين وتطلق الصباح؟ قال أفعل. فدخل بها فأعجبت به وأعجب بها، فقالت انتبه هم سيطرقون عليك الباب فجرا ويقولون طلق، قل لهم لن أطلق واشكوهم إلى عمر. فلما طلع الفجر وصلى الفجر إذا بالطرق اخرج اخرج طلق. قال أنا ما أطلق، هذه زوجتي. قالوا أنت اتفقنا على غير هذا. قال هذه زوجتي، فهم كانوا اتفقوا على أن يتزوج بنية الطلاق، هذه زوجتي. وشكاهم إلى عمر، فأمر عمر أن يقر زوجته، وأتى بالعجوز فأوجعها ضربا، وكان عمر إذا مر به يقول سبحان من كساك يا ذا الرقعتين. فاستدل به بعض الشافعية على مسألة الزواج بنية الطلاق، والزواج بنية الطلاق رأي الجمهور أنه يجوز، يرى الجمهور خلافا لقلة من العلماء أن الزواج بنية الطلاق يجوز، لكن أن يمضمر في القلب لا يتلفظ بها. وقالوا قد يتزوجها بنية الطلاق ويؤلف الله بينهما. نعم. وقدما ذكر في البغني عن عام الأهل العلم، ذكر الزواج بنية الطلاق عن يصح الزواج بنية الطلاق عن عام الأهل العلم المغني. يقول أحمد بن سالم إن ابن قدامة في المغني قال إن الزواج بنية الطلاق يجوز عند عامة أهل العلم، لكن تحفظي وقرأتي أن الجمهور ليس العامة، والله أعرف أنه نقل هذا، لكن الحافظ ابن حجر نقل شيئا من الخلاف. والأخوة لك دائما ألا تدعي الإجماع، لأن الإجماع يصعب وتحرج إذا وجد واحد فقط مخالف. نعم شو احترمت في سنة ابن ماجه بسند فيه مقال، يعني بعضهم ضعف بسند فيه مقال، النبي قال أتيناكم فحيانا وحياكم. طيب إيش أتيناكم فحيانا وحياكم، ما الموضوع؟ حياكم الله. أبو ويس بارك الله فيه يحب المتابعة والاستدراك كثيرا، فأتى بكلمة تشهد لأخيه نور على كلمة حياكم الله، وقال منصفا جزاه الله خيرا إنه ورد في سنن ابن ماجه بسند فيه مقال أن النبي قال لعائشة لما ذهبت إلى عرس من الأنصار: هلا قلتم أتيناكم فحيانا وحياكم، ولا الحبة السوداء ما حلت بواديكم، لكن سنده معلول. نعم. نعم. هذا جزاك الله كيف حديث موضوع يعني كلمتني عن حديث معلول لا تنتقل لموضوع ضاع الوقت. البخاري بوب بابا في الأدب قال باب حياك الله، وذكر في قول عمر رضي الله عنه الحديث العلي بن حاتم حياك الله من معرفته، لكن أيضا سنده منقطع الشعب. يعني جزاك الله خير، خروا العسل. يعني الآن حاصل ما قلت ليس باب خبر ثاني. جزاك الله خير يا أبو ويس، شكر الله لك. ننتقل شهنا ما تشوف اللي شوفه. أحسن الله إليكم جميعا، أنا بس أخشى من لفظة سبقت لكن نوهت عليها، أن كنت لعلي ذكرت أن كان هناك إجماع لأنها أبيحت ثم حرمت، ثم لا، ليس هناك إجماع، إنما فهم ذلك من صنيع الرسول عليه الصلاة والسلام، من عفوا من تكرار التحريم. تكرار الحديث، تكرار التحريم. جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. معنا أيضا في سورة النساء، زعم بعض أهل العلم أن في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، زعموا أن هذه الآية نسخت بآية في كتاب الله عز وجل فيها ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، فهل يفهم هذا الزعم أن الآية المتأخرة تنسخ المتقدمة، وهل الأكل يكون من أو الإطعام من الأكل بالباطل كما فهم أولئك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فذكر ضمنا في الكلام أمران. الأمر الأول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ليس هذا من النسخ، ليس هذا استثناء من النسخ بسبيل، هو استثناء. لكن بعدها ذكر آية أخرى وهي قول الله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم إلى قول أو صديقكم. فأولا هل هناك آية منسوخة من الآيتين؟ أولا لا يعلم المتقدم من المتأخر، لا يعلم متى نزلت هذه الآية ومتى نزلت تلك الآية حتى نقول إن واحدة منسوخة والأخرى ناسخة، فإذا تخلف شرط وهو معرفة المتقدم من المتأخر عجزنا، لأنني قد أدعي أن آية النور منسوخة وقد أدعي أن آية النساء منسوخة، يدعي غيري أن آية النساء منسوخة، ومثل هذا الإشكال ينتقل إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا لم نحسم المسألة في بدقة في معرفة المتقدم من المتأخر يلزمنا الجمع، مثل مثلا زجر النبي عن الشرب قائما، شرب النبي قائما، فريق ادعى أن الزجر منسوخ وفريق ادعى أن الشرب قائما منسوخ، وكلا طرف الأمور ذميم وما عندهم نص صريح في التاريخ إلا قول بعضهم إن هذا موافق للبراءة الأصلية، الإباحة موافقة للبراءة الأصلية، والزجر ناقل عن البراءة الأصلية، والناقل مقدم على كلها تقعيدات لا نسلم بها بسرعة، إنما نجمع ما استطعنا إلى الجمع سبيلا، لأن معنى النسخ أنك تبطل العمل بواحد. فلذلك رأى الجمهور في مسألة كمسألة الشرب قائما الجمع أولى من دعوى النسخ لعدم استطاعتنا معرفة المتقدم من المتأخر. فعندنا في صورة النور وصورة النساء لا نعرف المتقدم من المتأخر. ثانيا أن الصيرورة إلى النسخ تكون عند تعذر الجمع وعند المخالفة، فأولا لا مخالفة، الله قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، من الذي قال إنني إذا أكلت من بيت أبي أكون أكلت بالباطل؟ من الذي يحدد أن هذا باطل وأن هذا حلال؟ الذي يحدد أن هذا باطل وهذا حلال والشرع. فإذا كان الله رخص لي وأذن لي في الأكل من بيت أبي فكيف يكون باطلا؟ كيف يكون باطلا والذي أباح لي هو الله؟ فعليه قل لا تعارض أصلا بين آية النساء وآية النور، لا تعارض أصلا، لأنني لا أسمي آية النور أكل بالباطل، إنما هي أكل أباحه الله، فلا يكون ما أباحه الله باطلا بحال من الأحوال. نعم والله أعلم. نعم أحسن الله لك. اختلاف في المعنى ها؟ هناك اختلاف في المعنى أصلا كذلك. نعم. لا الذي قد يضاف إلى هذا يا شيخ نور الله يحفظك، في هذا الباب من الممكن إذا تطرقنا بعض الشيء وأوردنا في الباب حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عندما صححه أيضا أن أحدنا إذا مر ببستان حديقة مثمرة فنفسه طاقت للفاكهة ينادي يا صاحب البستان، فإن أجابه إلا فأكل غير متخذ لخبيئة. فمن العلماء من يورد هذا هو يعني يعترض عليه بالآية ويقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، متعلق بأمر الحديقة. لكن طبعا الحديث الآخر فيه نزاع بعض الشيء في تصحيحه وتضعيفه، وعلى التسليم بتصحيحه فسكون صورة مستثناة وأيضا بلا أحداث مفسدة، لأن أنت تعرفون الآن أن الحدائق في بلادنا واحد زارع مثلا فدان خوخ، إذا أبحنا هذا يا صاحب البستان على إطلاقه لن تجد خوخة واحدة في البستان لكثرة السكان، السكان كثير جدا وكلهم جياع إلا من رحم الله، فسيتحولون على البساتين يستأصلونها، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. معنا أيضا في سورة النساء في قول الله تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. هذه الآية حتى يتبين ما وجه النسخ فيها، أولا نريد من فضيلتكم بيان ما المقصود بالموالي، وكذلك ما معنى عقدت أيمانكم، وأيضا المراد فآتوهم نصيبهم، حتى يتبين ما وجه الإشكال في هذه الآية الكريمة. بارك الله فيك وحفظك الله. في الحقيقة أن كلمة المولى لها معاني متعددة، أحيانا تطلق المولى على العصبات، ومنه قول القائل يا بني عمنا يا بني موالينا، لا تنبش بيننا ما كان مدفونا. فأطلق المولى على العصبات الذين منهم أولاد العم. وقال زكريا صلى الله عليه وسلم: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. قال المفسرون: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما مات نبي خلفه نبي آخر. فلما نظر زكريا إلى أبناء عمومته إذا هو مات من الذي سيسوس بني إسرائيل، فوجد أنهم ليسوا الموجودين ليسوا بأهل لسياسة بني إسرائيل بالوحي المنزل. فقال: وإني خفت الموالي من ورائي، أي لا يقيم دينك. وإن كان من المفسرين قلتهم قالت: وإني خفت الموالي، خاف على ميراثه، لكن مدفون بأن الأنبياء لا يورثوا ما تركوا صدقا. فهذا المعنى الأول من معاني الموالي، معنى المولى، الذين هم العصبات الذين ليس لهم في الميراث نصيب منصوص عليهم، إنما يأخذوا ما فضل من الميراث، كما قال الرسول: ألحق الفرادة بأليها فما بقي فلولا رجل ذكر. ومن العلماء من قال إن الولاء يتأتى بأمور متعددة. الولاء يتأتى بالمؤاخاة التي آخى النبي بين المهاجرين والأنصار فيها، فكان في أول الأمر إذا هاجر المهاجر إذا الرسول آخى بين المهاجرين والأنصار، بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، بين سلمان وأبي الدرداء، بين فلان وفلان يعني. فقالوا إن الرجل الأنصاري كان يرث المهاجرية دون قراباته، والمهاجري يرث الأنصاري دون قراباته. فهذه الصورة أيضا من صور الولاء كانت في أول الأمر، إلى أن نزل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. من صور الولاء وكلمة المولى أن تشتري عبدا وتعتقه، فإذا مات العبد الذي أعتقته أنت ولم يكن له ورثة فأنت ترثه. يعني مثلا أبو بكر أعتق بلالا، فيقال بلال مولى أبي بكر. الرسول أعتق زيد بن حارثة، يقال زيد مولى رسول الله. عائشة أعتقت بريرة، تقول بريرة مولات عائشة. فإذا مات العبد أو الأمة وليس لهم وارث، ورثهم سيدهم الذي أعتقهم. فالولاء كان يتأتى أيضا بالعتق، والولاء كان يتأتى أيضا بإسلام شخص على يد شخص وليس له وريث. يعني فلان أسلم على يد فلان، كما قيل مثلا في البخاري: هو محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي مولاه. يعني جد البخاري، جد البخاري الذي هو المغيرة أسلم على يد يمان الجعفي. فقيل عن هذه الأسرة مولاة للجعفيين، فإذا مات منهم ميت ليس له وارث، يرثه أولياؤه. كما قال الرسول لعائشة لما اشترت بريرة، بريرة كانت عندها مال، فقالها عائشة أرادت أن تشتريها وتعتقها، فقال قالها: نبيعها لك، نبيعها لك، ولكن الولاء يكون لنا. يعني إذا ماتت نحن سنرثها لأنها ليس لها وارث. فشكت عائشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. كلمة المولى تطلق على معاني أخرى، على الناصر، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وأسرى الحاسبين. لكن ما أدري إطلاق الناس الآن في الأزهر على فلان مولانا، مولانا الإمام، مولانا الشيخ، مولانا، إطلاق في توسع وعدم السير على درب الرسول وأصحابه. مثلا ما قال أبو بكر أو ما قال علي لأبو بكر مولانا، مولانا أبو بكر، ولا قال ابن عباس لعلي مولانا علي، ورد هذا. ولذلك يؤثر عن الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه ويجزاه الله خيرا في قبره، عن المسلمين خيرا، أن أحد إخواننا المصريين قالها له فقال أنت أعتقتني، هكذا ينقل عنه رحمة الله تعالى عليه. فهذه الدوران حول معنى المولى، فلها عدة معاني. المسألة الثانية فضل الشيخ نور. أحسن الله سيدنا. وليكم. عقدت أيمانكم، عقد اليمين هذا هل هو الحلف أو ما المقصود؟ كانت هناك تحالفات أحيانا، كانت هناك تحالفات أحيانا بين القبائل وبعضها البعض، ولم تزل أحيانا في بعض قبائل العرب مثل هذه التحالفات، ولكنها تكون تغرم في أمور. على سبيل المثال مثلا أوسع الكلام بعض الشيء يا شيخ عمر بعد عذرا، نعرف جميعا أن في قتل الخطأ الذي يتحمل الدية العصابات، العصابات تتحمل الدية في قتل الخطأ، العصابات يتحملون الدية في قتل الخطأ، لكن في قتل العمد لا يتحملون. القتل هو الذي يتحمل في قتل الخطأ، عفوا، هو الذي يتحمل في قتل العمد. فمن العصابات؟ ما تعرفهم؟ فتعددت أقوال العلماء فيهم. فمن العلماء المعاصرين جرى عليه العمل في بعض الدول أن العصابات الإخوة والأب والجد والأعمام وأولادهم، وقصرهم على ذلك. وبعض الناس جعل العصابات القبيلة من ناحية الأب، الذكور الوارثين، الذكور الوارثين وغير الوارثين، جعل وسع جدا في مسألة العصابات. والذي حملها الكلام أن بعض القبائل أحيانا إذا رأت في شخص من قبيلة أخرى نجابة، شهامة، نجدة، ثراء، يقول يا رأيك تدخل معنا في الولاء، فيكون يغرم مثل ما غرموا ويغنم مثل ما غنموا. فهو قد يرضى لمثلا كوني في قبيلة دون، فيرضى أن ينضم إلى وهم يفخرون به، لمثلا عنده نشامة وعنده شهامة وعنده رجولة وعنده عقل ناضج وعبقرية ومال ووجاهة، فيقولون انضم إلينا، فيدخل معهم في قصة الولاء، يدخل معهم في قصة الولاء. فهذا يحدث في بعض القبائل، ويتحمل ما يتحملون من الديات، ويغنم إذا هم غنموا أيضا. فهذا بس بعض الضوء، ثم واصل السؤال. فالذين عقدت أيمانكم، كانت هذه أحيانا بالمؤاخاة التي آخى الرسول عليه الصلاة والسلام، ونسخت هذه المؤاخاة، وما بقي إلا العطاء النصيب غير مسمى. الذين عقدت أيمانكم فأعطوهم نصيبهم، الذين بينكم وبينهم تحالفات أعطوهم جزءا، كم هذا الجزء غير مسمى وغير موضح، والله أعلم. لو عندك شيء زيده. أحسن الله لكم شيخ. وهذا العقد هل هو المنهي عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام، أم المقصود بالحلف هنا الحلف المبني على التوارث، أم الحلف المبني على النصرة والتأييد لا نهي فيه؟ وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال لو دعيت لمثله لأجبته، كما في حلف المطيبين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فبلا شك أن لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام له فقه بلا ريب وبلا شك، لأن هناك تحالفات حدثت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مشركي خزاعة، وكما قال الرسول عليه السلام للرجل الأعرابي الذي جاء وقال كانت أسر أتت به خلف النبي، فدخل الأعرابي جلس يصيح طول الليل فكوني فكوني، فالمهم رق له الرسول فاستدعاه قال يا محمد بما أخذتني بما أخذتني وأخذت سابقة الحاج يعني الأطباء، قال أخذتك بجريرة حلفائك من ثقيف، قال يا محمد إني مسلم. المهم الشاهد أن كانت هناك تحالفات ولم تزل، قال عليه الصلاة والسلام ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، فالتحالفات بما يعود بالنفع العام على المسلمين كما أشار الشيخ نور حفظه الله في حلف الفضول أن النبي قال لو دعيت إلى مثله لأجبته، وكان هذا الحلف فيما يذكر أصحاب السير سببه أن ناسا من قبيلة عمرو بن العاص اعتدوا على رجل يمني، أو العاص بن وائل السهمي نفسه اعتدى على رجل من أهل اليمن وأخذ أمواله، فذهب الرجل يناشد عبد المطلب عم جد الرسول عليه السلام في الجاهلية ويناشد كبار رجال قريش، فاجتمعوا كلهم واتفقوا فيما بينهم على حلف الفضول والذي من بنوده نصرة المظلوم، فالنبي ساعد كان صغيرا وهو يحضر حلف الفضول وساعد بهذا الحلف وقال إذا دعيت المثل لأجبت، لكن التحالفات التي تمزق أمة محمد وتشتت شملها وتولد عصبية جاهلية هذه المذمومة، هذه المذمومة، لكن تحالفت دول الإسلام على دول الكفر مطلب، فلا حلف في الإسلام له ضوابطه وله فقه، والمقام لا يتسع لشرح ما ورد في التحالفات بصورة نوسع. فالذين عقدت أيمانكم قيل إنهم الموالي أو المؤاخاة التي كان النبي قد آخى بها أو نعم بين المهاجرين والأنصار، أو المؤاخاة التي كان النبي آخى فيها بين المهاجرين والأنصار أو على هذا الغرار والله أعلم. الحديث نشر صحيح مسلم ده أوله لما ذكرت بمعنى غير آخر أوله أيما حلف في لحف الإسلام وما كان حلف في الجاهلية فإن الإسلام لا يزيد إلا شدة. فهذا نوع ده نوع. أيوة الكلام على الكلام على التحالفات واسع. نعم. وذكروا أثرا أو أثار في هذا الصدد، وإن كان في أسانيدها بعض المقال الخفيف، أن بعض أمراء بني أمية على المدينة تعدى على بعض أملاك الحسين بن علي رضي الله عنه، فلما تعدى على أملاك الحسين ولم تجدي معه الموعظة، فقال الحسين عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المنبر والله الذي لا إله غيره لو لم ترد إلي حقي لا شهرت سيفي ولا دعوت بحلف الفضول. فقام عبد الله بن الزبير وقال والله لئن فعل الحسين ذلك لأكونن معه، وقام المصغر بن مخرمة وقال والله لئن فعل ابن الحسين وكدت أن تحدث، فرد الأمير الأموي الحق إلى الحسين بن علي. فالتحالفات على نصرة المظلوم ما نستطيع أن نرفضها، يعني تعال أنت حالف على نصرة المظلوم لا بأس بذلك، عمل المقرب من الله ينصر أخاك ظالما أو مظلوما، لكن تحالف نحن وقبيلتك ضد قبيلة إخواني الذين هم أهل الإسلام هذا فساد. والتحق بها التحالفات التي تسمت باسم الجماعات الآن هي شبه تحالفات، بس هم أصبحونا بصبغة أسوأ ويقولون أمير ويطفون على الأمير الاختصاصات الشرعية للأمير. إذا لنفهم يرد هذه الآية في باب الناسخ والمنسوخ أن المقصود بالموالي هنا الذي بينه وبين مولاه توارث، وكذلك عقد الأيمان في التحالفات التي يبنى عليها التوارث، فكل ذلك منسوخ بآيات المواريث وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فهنا يفهم إيراد هذه الآية في باب الناسخ والمنسوخ. نفع الله بك، أحسن الله لكم شيخنا. وإن كان الوقت يعني لا يسمح يعني نتوقف عند هذا الحد. قضيت الرجل النوم بس. نعم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ نور على ما بذلت من جهد، وجزى إخواني كل خير، وبارك الله فيكم وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.